بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبتي في الله، شهر رمضان من أعظم المواسم التي يستطيع المسلم من خلالها أن يغير نفسه ويغير من حوله، فإن رمضان أعمال واحدة ثابتة تتكرر كل يوم. وقد سبق معنا أن السلوك إذا تكرر سهل على الإنسان بعد ذلك أن يكون له عادة أقل من 30 يوما بكثير، فكيف إذا تكرر طيلة هذه الأيام؟ شهر رمضان أحبتي من أعظم أسباب تقوية الإرادة، والعبد إذا كانت له إرادة قوية ولديه من السلوكيات التي يريد أن يغيرها إلى ما يرضي الله عز وجل سهل عليه ذلك الأمر بإذن الله تعالى. تأملوا معي هذا الموقف الذي يوضح ما أريد أن أقوله. ذات يوم والفلاح عائد إلى بيته بعد يوم حافل بالعمل، وحصانه يمشي إلى جواره وعلى ظهره شيء من ثمار أرضه، وإذا بالحصان يفزع فجأة ويركض نحو بئر عميقة ويسقط فيها. أسرع الفلاح يطالع فرسه الذي يئن في البئر، والهلع يملأ قلبه. فكر الفلاح في حيلة يخرج بها الحصان من البئر فأعيته، فقرر بعد مهلة من التردد أن يترك الحصان في البئر، بل اهتدى إلى ما هو أبعد من ذلك، فالبئر جافة وقد تؤذي فلاحا آخر فيسقط فيها أو تسقط فيها بعض حيواناته، فلما لا ينادي الفلاح الجيران ويقوم جميعا بردم هذه البئر، ويكون بذلك قد دفن الحصان بدل أن تفوح رائحته النتنة بعد موته فتؤذي المارة وتؤذي الناس، وفي نفس الوقت يكون قد تخلص من تلك البئر التي لا فائدة منها. وقام بالفعل المزارع ينادي الجيران ويطلب منهم المساعدة في ردم البئر، وأخبرهم بمراده والفائدة المرجوة من ذلك، فوافقوه وبدأوا العمل، وما هو إلا وقت قليل إلا وبدأ التراب ينهال على ظهر الحصان القابع في البئر بلا حيلة. لم يمر وقت طويل حتى أدرك الحصان حقيقة ما يجري وأيقن أنه هالك لا محالة. ماذا يفعل وكيف تحل هذه المشكلة الصعبة؟ ارتفع صهيله في فزع وخوف لكن بلا فائدة ولا جدوى. تأكد أن القوم قد أبرموا أمرهم ولن يعودوا فيه، فحينها قرر أن يدبر أمرا هو الآخر. وتأملوا معي فيما فعله الحصان. بينما القوم مستمرون في إلقاء الأتربة في البئر بلا توقف، إذا بصوت الحصان ينقطع تماما، فلا عويل ولا صراخ ولا صهيل. فقرر المزارعون بعد فترة أن يتوقفوا لإلقاء نظرة على الحصان الذي اختفى صهيله تماما، وحينها رأى القوم مشهدا عجيبا. تخيلوا وتفكروا ماذا رأوا. حينما كان المزارع ورفاقه منهمكون في إلقاء التراب على الحصان، كان الحصان مشغولا بهز ظهره كلما سقطت عليه الأتربة فيلقيها أرضا ويرتفع عليها. واستمر الحال على هذا المنوال، هؤلاء يلقون الأتربة والأوساخ وذاك يلقيها من فوق ظهره ويرتفع فوقها، ورويدا رويدا وجد الجميع الحصان وقد أصبح قريبا من النور. بدلا من أن تغرقه القاذورات وتدفنه اتخذها مسوغا ليرتفع فوقها وينهض من خلالها إلى أن صار حرا. والفضل يعود إلى ما كان يظنه شرا محضا أو شرا خالصا. هل وصلت القصة؟ هل وصل ما أريده إخواني من الهدف الذي أردت لأجله سوق هذه القصة؟ إن كثيرا من الناس ربما يكون رمضان بالنسبة له أمرا عاديا، يصوم ولكن لا تصوم جوارحه عن الحرام، يصوم ولا يصوم عن العادات المحرمة كالتدخين ومطالعة ما حرم الله سبحانه وتعالى، يصوم لكنه يستبعد أن يكون الصوم مدرسة تغيير، يستبعد أن يخرج من رمضان وقد تغير وقد تاب الله عز وجل عليه، يستبعد أن يخرج من رمضان بكسر الروتين والعادات المستحكمة التي ربما تبعده عن الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء لم يفهموا رسالة الصيام، هؤلاء لم يفهموا رسالة رمضان. إن الشرع حينما منع المسلم من الطعام والشراب والشهوة طيلة فترة الصيام فإنه يربي فيه قوة الإرادة التي يستطيع بها أن يوقف نفسه عند حدها، ويستطيع بها أن يقاوم شيطانه فلا يوسوس له ولا يغويه، ويستطيع كذلك أن يقاوم السفهاء والجاهلين، ويقاوم الغضب حينما يحاول بعضهم إغضابه ويعتدي عليه بالقول أو بالفعل، فإذا بالشرع يأمره ألا يرد الإساءة بالإساءة ولا بالسكوت حتى، بل أن يصرح بأنه صائم، وكأن الصوم هو الحاجز الذي حال بيني وبين أن أرد عليك الإساءة بالإساءة. حينما يتفكر الإنسان في عادة من العادات كالتدخين ويسأل نفسه هل أستطيع في شهر رمضان أن أتخلص من هذه العادة؟ هل يمكن أن أتوب منها بلا رجعة؟ والإجابة نعم، والدليل أنك لا تتصور أنك تمتنع عن هذه العادة 10 ساعات متواصلة، ترى ذلك صعبا بل مستحيلا، وفي رمضان يصل الأمر إلى 14 ساعة أو 16 ساعة متواصلة وفي جو شديد الحرارة. فإذا كنت قد استطعت أن تمتنع عنها طيلة هذه المدة وفي نهار رمضان، فأنت بإذن الله ومع الاستعانة لا تستطيع أن تمتنع عنها في الليل كذلك. وقس على هذا سائر العادات والسلوكيات التي نريد أن نتخلص منها في شهر رمضان. إن رسالة الصوم أحبتي، أو من رسالة الصوم، قوة الإرادة التي نتدرب عليها من خلال ترك ما أحل الله عز وجل من طعام وشراب وشهوة، نترك ذلك تعبدا لله تعالى، لكنه أيضا تقوية للإرادة، فيتدرب المسلم على أن يواجه نفسه الأمارة، وعلى أن يواجه شيطانه المريد الذي يريد أن يغويه، وعلى أن يواجه الجهل كذلك من الناس حينما يعتدي أحدهم عليه، فإذا بالشرع يبين له أن الصوم المقبول الذي لا يستجري صاحبه غيره فيما حرم الله عز وجل. ولنا في آيات القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على هذا المعنى. أما في القرآن ففي قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، تأمل في المؤكدات التي وردت في الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، اللام والنون الثانية لنهدينهم، وهناك تعليق رائع جدا لابن القيم على هذه الآية، اسمعه معي بقلبك لا بأذنك. قال ابن القيم رحمه الله علق سبحانه الهداية بإيه؟ أنت معايا ولا مش معايا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، يبقى علق الهداية بإيه؟ بالجهاد. فأكمل الناس هداية، كمل، أعظمهم جهادا. أكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد، قولوا أنتوا بقى، أفرض الجهاد ها؟ جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الهوى وجهاد الدنيا. أفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. كلام سبحان الله، قواعد. من جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. طب والناس اللي بتقول طب فين بقى الجهاد الأكبر اللي هو جهاد الكفار؟ قال ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن انتصر عليها انتصر على عدوه، ومن نصرت عليه انتصر عليه عدوه. وصلت الرسالة؟ إذن بداية الجهاد الأكبر حتى وهو جهاد الكفار بضوابطه المعروفة في كتب أهل العلم، بدايته أن نجاهد نحن أنفسنا، وأن نجاهد أهواءنا، وأن نجاهد الشياطين، وأن نجاهد الدنيا بمغرياتها. فإذا كان العبد على طريق الجهاد يجاهد نفسه ويقومها ويحاول إصلاحها، فإن الله عز وجل وعده أن يكون معه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وحينما تنظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تلمح قوة الإرادة وشدة البأس وعدم التردد والمضي قدما فيما نواه وعزم عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى. فمثلا في غزوة أحد لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم الكفار لغزو المسلمين استشار الصحابة، فمنهم من أشار عليه بالإيه؟ بالبقاء داخل المدينة، الشيوخ والكبار أشاروا بذلك، والشباب ومن فاته الخروج في بدر أشاروا عليه بإيه؟ بالخروج ولقاء الكفار خارج المدينة. أين كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ مع البقاء والتحصن بالمدينة، لكنه نزل على رغبة أصحابه، فلما رأوا أنهم قد استكرهوا راجعوه في ذلك وطرحوا عليه أن ينزلوا على رأيه ولا يخرجوا، فقال لهم بعد أن لبس أدوات الحرب واللأمة، قال ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يفصل الله بينه وبين أعدائه. أيضا نجد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان قد هجر الراحة منذ أن نزل عليه قوله تعالى يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر، ظل قائما صلى الله عليه وسلم مبلغا لدعوة ربه عز وجل مجاهدا لأعدائه حتى توفاه الله صلى الله عليه وسلم. بل اسمع لقوله تعالى وأمره عز وجل لا فإذا فرغت فانصب. من يفسر لنا الآية ما معنى إذا فرغت فانصب؟ إذا فرغت من الجهاد والدعوة انصب في العبادة، ده تفسير. إيه كمان؟ لسه كمان ثلاثة، تفضل. لما تخلص أكل العيش والشغل تقف بين يدين ربنا، ماشي. إيه كمان؟ أيوة صحيح. في هذه الآية خمسة أقوال احفظ معي. أحدها إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. إذا فرغت من الفرائض، احسب معايا عد، إذا فرغت من الإيه؟ من الفرائض فانصب في قيام الليل. الثاني ده قول ابن مسعود. الثاني إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء، فانصب في الدعاء، وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقاتل. الثالث إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك، وده قول مجاهد. زي يقول لك ساعة وإيه؟ مش باب شغل البكش بتاع الناس ساعة وساعة، لا، يعني لا مانع أن ينفق الإنسان بعض الساعات في التجارة وكسب الرزق وغير ذلك، لا مانع. إذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك. الرابع إذا فرغت من التشهد اللي هو فين؟ في الصلاة، فادعوا لدنياك وآخرتك كما قال الشعبي والزهري. الخامس إذا صح بدنك فاجعل صحتك نصبا في العبادة، يبقى عندك قوة وصحة، استعمل هذا الجسد في إيه؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى دربه صلى الله عليه وسلم سار أصحابه رضي الله عنهم، ولذا رأيناهم غيروا وجه العالم، عدد قليل جدا فتح الله بهم البلاد وقلوب العباد. لماذا؟ لأنهم استطاعوا في البداية تغيير أنفسهم بمعونة الله عز وجل، لأنهم كانت لهم قوة إرادة، يستطيع أن يقول لنفسه الأمارة، لا يستطيع أن يوقف الشيطان عند حده فلا يفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. استفادوا هذه المعاني أحبتي من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا من هذه المواسم العظيمة من شهر رمضان. قال ابن عطاء رحمه الله، واحفظ هذه العبارة المهمة، الإمداد على قدر الاستعداد. قول كده، الإمداد على قدر الاستعداد، يعني الإمداد من الله سبحانه والتوفيق والمعونة والسداد بقدر ما عندك أنت من استعداد. عايز تتغير عايز تصلح نفسك، نفسك تبقى إنسان جديد فعلا، نفسك تحافظ على العبادة، نفسك تجتهد في طاعة الله، نفسك تعاملي جوزك معاملة حسنة وإنت تعاملها وهكذا، لابد أن يكون عندك إرادة أصلا وأن تأخذ بأسباب ذلك، فحينها يأتي المدد من الله سبحانه. وقال ابن القيم: لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. شوف كلام، تحس ايه قنابل كده بتخلص على طول. لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا بإزالته لأزاله. وقال المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وقال فورد، عارفين فورد؟ أيوة، صاحب المصانع، قال: لا يوجد شيء صعب عمليا إذا قمت بتقسيمه إلى أعمال صغيرة. وقال نابليون: لا توجد كلمة مستحيل إلا في قاموس الضعفاء. وقال آخر: سأل الممكن المستحيل أين تقيم، سأل الممكن المستحيل أين تقيم، فأجاب: في أحلام العاجز، في أحلام العاجز. ولذا إخواني، إذا كنا نتحدث عن قوة الإرادة، وإذا كنا نريد فعلا أن نستفيد من رمضان قوة في إرادتنا، فينبغي أن يحدد كل واحد منا ما الذي تريده من هذا الموسم، ما الذي تريد أن تغيره في نفسك، وأن تأخذ نفسك بالتدرب على هذه المعاني من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم خلال هذا الشهر الفضيل، وتثبت عليها بإذن الله تعالى بعد رمضان، وسنة بعد سنة، وعام بعد عام، تصل إلى مرضات الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. نسأله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله شكر نعمته وحسن عبادته، ونسأله قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسأله من خير ما يعلم، ونعوذ به من شر ما يعلم، ونستغفره لما يعلم، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.